ونهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سياق بيان الشيخ رحمه الله للألفاظ التي نهي عن استعمالها في غير موضعها، من ذلك تسمية العنب كرما، يسمى بالعنب ولا يسمى بالكرم، لأن الكرم هو قلب المؤمن، وهذا مدح، هذا اللفظ فيه مدح لقلب المؤمن، فلا يوضع هذا على الكرم. الكرم إنما هو شجر، العنب إنما هو شجر، والله سماه في القرآن أعناب، وسماه عنبا وقضبا. ودائما المسلم يحرص على الألفاظ الشرعية، يتمسك بها، نعم، لأن لها دلالات طيبة، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الكرم قلب المؤمن. نعم. وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع، وهذا ليس في العنب كثرة الخير والمنافع، إنما هذا في قلب المؤمن. ما العنب فهو شجر طيب وله ثمر له ثمر استفاد منه، ولكن يسمى باسمه، نعم.